بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الخاصية الأولى من خصائص القرآن الكريم والتي تقوم عليها سائر الخصائص، وهي القرآن والحفظ. وذكرنا ما ورد في القرآن الكريم بشأنها، وكذلك ما ذكره الإمام القاسم وما شرحه بعد ذلك السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول في شرحه لكتاب مديح القرآن الكريم والأدلة التي ذكرها. ونواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة. يذكر يعني السيد حسين قول الإمام القاسم: وكتاب الله فهو الذكر الحكيم والقرآن المكرب العظيم، فمن أين يدخل عليه مع حفظ الله له ضياع، أو يصح في ذلك لمن رواه عن أحد من الصالحين سماع. طبعا هذه الكلمة مهمة جدا وفيها الكثير من الأدلة، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر هذا ذكر حفظ القرآن الكريم، ولذلك كيف يعني نستجيز أو كيف نجوز يعني تلك يعني عن الصالحين أنهم يذكرون هذا الأمر. ولذلك ما يروى عن العطرة الطاهرة، ما يروى في كتب يعني بعض الكتب طبعا المملوءة كتب الحشوية، من أن عن الإمام علي مثلا أو غيره، وأن له مصحف خاص به، وأن هناك آيات أضيفت وآيات أنقصت، كلها مكذوبة ومردودة. والإمام القاسم طبعا هو من العطرة الطاهرة، وهذا كلام عن أبائه عن أجداده بأنه يستحيل، قال كيف يصح لمن رواه عن أحد من الصالحين سماع. وبذلك كل الروايات المدسوسة المذكورة في ذلك هي روايات مدسوسة دستها الفئة الباغية التي حاربت رسول الله صلى الله عليه وآله عندما كان حيا، وحاربته بعد ذلك بالثورة المضادة التي قامت بها في وجه التعاليم القرآنية. يعلق السيد حسين بن بدر الدين الحوثي على هذا النص الذي ذكره الإمام القاسم بقوله: أي رواية لا يمكن أن تصح هذه الرواية على الإطلاق، أي رواية يعني تمس قداسة القرآن وحفظ القرآن لا يمكن اعتبارها وفي أي مصدر وردت. وقلنا للأسف هي موجودة عند الحشوية الإخباريين، سواء في المدرسة السنية أو الإخباريين في المدرسة الاثنى عشرية، عندما نجد مثل هذه النصوص كذلك. وألف بعضهم بعض الإخباريين كتابا في ذلك، ورد عليه طبعا علماء كبار العلماء الشيعة الاثنى عشرية، ردوا عليه ردا شديدا وبيّنوا أن كل تلك الروايات مكذوبة سواء في أسانيدها أو في متونها، وأنها تخالف أولا القرآن الكريم وتعارضه، بالإضافة إلى مخالفتها لروايات أكبر منها. وللأسف مع ذلك نجد الحشوية والتيارات السلفية إلى آخره يذكرون مثل هذه المعاني، يعني هذه الأمور، وينشرونه ويعطون بالتالي ما يسمى بإشهار مجاني للآخرين، أو يعطيهم مبررات للآخرين بالقول بتحريف القرآن. أعداء القرآن من يتوهمون أن هناك طائفة من المسلمين تقول بتحريف القرآن الكريم، وبالتالي يحصل تشكيك فيه. الآن نحن في حواراتنا مع مثلا مع المسيحيين نقول لهم أن هناك نسخة تبناها النسخة البروتستانتية مثلا تخالف النسخة الكاثوليكية، مثلا نقول لليهود النسخة السامرية للتوراة تخالف النسخة العبرية، تخالف النسخة اليونانية، وبالتالي نستدل على ما يسمى نستدل على التحريف بتعدد النسخ. فالذين يذكرون بأن هناك طوائف من المسلمين تقول بأن هناك قرآن آخر، طبعا هنا نعطي الذريعة للآخرين. القرآن الكريم هو محل اتفاق من الأمة جميعا، والذين يذكرون أمثال تلك الروايات هؤلاء حشوية ويستندون إلى أحاديث أحاد ولا قيمة لها في ميزان البحث العلمي. فسيد حسين يقول: أي رواية لا يمكن أن تصح هذه الرواية على الإطلاق فتكون صحيحة أي واقعية، وإن كانت رويت فعلا قيلت. نعم هكذا يمكن أن يقال، أن أي شخص يمكنه أن يقول ما يشاء: حدثنا فلان عن فلان عن أبي موسى الأشعري قال كذا. يقول هذه الرواية حاصلة لكن لا يمكن أن تكون صحيحة، أي ليس لها واقع، أو أن فعلا هناك صورة نقصت وكانت مثل صورة ياسين. يعني كل هذه الأمور كلها يقول هذه متسوسة ومكذوبة ولا ولا حقيقة لها ولا دليل عليها. وأكبر دليل على ذلك طبعا هو الواقع نفسه، القرآن المنتشر في الأمة جميعا المطبوع والمقروء والمرتل هو هذا القرآن الواحد. ثم ذكر قول الإمام القاسم: مع ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله من الأصحاب وكان عليه أكثرهم من المعرفة بالخط والكتاب، يعني الرسول صلى الله عليه وآله طبعا كان يحضر أصحابه للكتابة وخصوصا الإمام علي، يعني كان الإمام علي هو الكاتب الرسمي للقرآن الكريم. فطبعا هنا سنرى كيف يرد سيد حسين على الذين يتوهمون أن رسول الله كان يستكتب معاوية القرآن، هذا مستحيل أن رسول الله أن يأمن على القرآن. طبعا القرآن محفوظ في الصدور، ولكن حتى في الكتابة لم يكن يأتمن عليه إلا الصادقين المخلصين. وبالتالي كل حتى عند المحدثين أنفسهم كل الروايات التي تقول بأن معاوية كان كاتبا للقرآن كلها مكذوبة ومردودة، وهي من وضع الفئة الباغية. يقول السيد حسين: الآن هو يتحدث عن تفاصيل معينة قد تكون تهيئة أن تكون على هذا النحو، يعني هذه يعتبرها من تجسيدات الحفظ الإلهي، يعني هذه لأن الحفظ له مظاهر، هناك الحفظ في الصدور، هناك الحفظ عبر الترتيل مثلا في الأشرطة، عبر التلفزيون، عبر المطبوع إلى آخره، من تلك الوسائل التي حفظ بها القرآن الكريم لتأكيد الحفظ هو الكتابة. رسول الله مع كونه يحفظه وأصحابه المقربين كلهم يحفظونه وغيرهم أيضا صار، يعني وخاصة في ذلك الحين كانت الذاكرة العربية قوية باعتبار البيئة وباعتبار يعني ليس لا توجد لديه محفوظات كثيرة مثل ما هو الحال الآن، فلذلك وكان أيضا بلغة جميلة جدا بحيث تجعلهم يهتمون بحفظه، فلذلك يعني كان هذا الحفظ وحده كافي، ولكن رسول الله من باب التأكيد كان يفعل هذا الأمر. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله الذي تتنزل عليه كان شخصيا يهتم جدا من نص القرآن، القرآن يحكي لنا بأنه كان يردد الآية الواحدة بعدما كان يوحى إليه يرددها من أجل أن لا ينسى، مع أن الله ضمن له ذلك، الله تعالى يقول سنقرئك فلا تنسى. يقول ألم يتحدث عنه هناك بأنه كان يردده من أجل أن لا ينسى؟ رسول كان يردد ويعيده ويصلي به ويحث أصحابه عليه، وكان طبعا نعرف أول ما نزل من القرآن الكريم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وكانت الصلاة بالقرآن، وبالتالي كانت كل آية تردد، يعني كان القرآن الكريم يردد كل يوم، وبالتالي حفظ حفظا حرفيا. يقول طيب فرسول الله صلى الله عليه وآله اهتم بموضوع الكتابة واختار ثقات ليكتب له هذا الكتاب، هذا من باب التأكيد، مثل ما قال الطبري بأن الكاتب الذي يكتب القرآن هو الإمام علي، يعني هو الكاتب الرسمي للقرآن الكريم. قال كان جبريل يتنزل على محمد ومحمد يقرأه على علي وعلي يكتب، وبالتالي هذا يرد على الذين ذكروا يعني أن طبعا هذا رواية الإمام الطبري أو رواية طبعا المؤرخين. يقول ثم رد على الذين أدخلوا في كتبه في كتابة القرآن الكريم ليسوا أهلا لذلك، وقال الاهتمام من جانب رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرآن لا يمكن تفترض معه بأن يقبل شخصا مثل معاوية، يعني هذا الروايات ظاهرة الدس والمحدثين أنفسهم يذكرون بأنه كان مدسوسا أو أي إنسان كذا يكتب له. يقول هذه روايات ارجع إلى رسول الله، ارجع إلى أهمية القرآن لديه، يعني رسول الله كان يعظم القرآن تعظيما كبيرا، كيف يأتمن عليه الطلقاء؟ لتعرف أنه هل يمكن أن تعتمد على كتاب أطرف كتاب؟ لا يمكن هذا. حتى رواية عبد الله بن أبي السرح أيضا هذه أيضا كذوبة، وتلك العبارات هي بعيدة عن أن تكون واقعية، وطبعا هذه الروايات للأسف يضعونها بين عبد الله بن سعد بن أبي السرح قرأ عليه رسول الله فأضافوا آيات فقال رسول الله اكتبها كما هي، فطبعا هذا كله مكذوب وأخبار أحد. يقول أما الطبري نفسه فهو أكد هذه، يعني أكد على أن الكاتب هو يقول جبريل ينزله يوحيه إلى محمد صلى الله عليه وآله ومحمد يقرأه على علي ويكتب علي ثلاثة أمناء سماهم على وحي الله تعالى. طبعا الطبري أحيانا البعض يصفه لأنه في بعض مواقفه كان يتكلم عن الإمام علي فيقولون فيه ميل للتشيع عندما يذكر مثل هذه الأمور، يقولون بأن فيه مثل ما ذكروا عن الحاكم عن النسائي وغيره. طبعا بعض العلماء كانوا عندما يتكلمون عن العتر الطاهرة يتكلمون بهكذا بنوع من، فيقولون هؤلاء فيهم ابن تيمية وغير اتجاهات السلفية يقولون فيهم ميل للتشيع. وهكذا تحدث في محل آخر عن القراءات القرآنية. طبعا هذه أيضا من الأمور المهمة جدا والتي للأسف وجدت من يذكرها من المستشرقين والمبشرين وغيرهم، استثمروها استثمارا كبيرا، مع أنها طبعا لا علاقة لها بالنص القرآني يعني، ولكن مع ذلك الحشوية للأسف وبأسانيدهم أسانيد الأحاد أدخلوا مثل هذه الأمور. يقول السيد حسين: القراءات هي من الخبصة التي عملوها، أي هي من تلك الأمور الخطيرة التي أدخلوها، التي دل على خفة عقول الذين فعلوا هذا الأمر، أو الدالة على الحقد، يعني أحد أمرين، إما أن تكون مفتعلة وإما أن تكون مارسها الناس هكذا. طبعا دائما عادة حتى المغضوب عليهم يعتمدون على الضالين، الحاقدون يعتمدون على الأغبياء فيمررون ما يريدون. فيقول: القراءات هي من الخبصة التي عملوها، هي من الافتراضات التي عملوها، لكن القراءات ما كانت بالشكل الذي يؤثر على نص القرآن النهائي. طبعا هي حتى مع هذا الأمر ومع ذلك لا تؤثر على القرآن الكريم. قال: ما هي تؤثر على النص القرآني؟ تأتي الآية يعقلون وتعقلون، يعني في قراءة يعقلون وفي قراءة تعقلون، وأشياء من هذه ما تؤثر على النص القرآني. أحيانا تكون إمالة مثلا، استوى استوى إلى آخره، فهذه طه طه إلى آخره، فهذه يقول هذه أمور يعني لا علاقة لها، لا تؤثر في القرآن الكريم. ومع ذلك كما قال هي خبصة، يعني أشياء غير سليمة. لماذا؟ لأنها اعتمدوا على هذه الروايات والأسانيد الأحاد. وسنرى إن شاء الله في الحلقة القادمة كلام كبار العلماء في كون تلك القراءات واردة عن طريق الأحاد، أسانيد وليس لها علاقة بالقراءة المعروفة المتواترة. ثم ذكر نماذج على ذلك فقال: إن تأتي إلى الآخرين، ما هم يأتوا يخربطوا قراءات ويهتبوا بقراءات وأشياء من هذه، أشياء كثيرة يأتون بها، قال يقول تجدها، لكن هذه ما تجدها تؤثر على النص، القرآن يبقى هو القرآن. نعم هم فعلوا هذا الأمر وأخطأوا فيه، ولكن مع ذلك لم يستطيعوا أن يؤثروا في القرآن. يقول: كل القراءات يتدور حول أشكليات، حول الأشكال التي لم تكن عند العرب نهائيا ولا كان ضمن الكتاب يوم تنزل. يعني أشياء كثيرة أضيفت في العصور التالية، مثل أنواع الإمالة إلى آخره، لهجات معينة، صار الشخص يقرأ القرآن بتلك اللهجة ثم اعتبرت وكأنها قرآن أنزل، يعني هذا الأمر، وهي ليست كذلك، هي لهجات، مثلا البعض القاف ينطقها جاء مثلا، أو شيم ينطقها جاء إلى آخره، فهذه بعد ذلك قننت وصارت وكأنها قراءات، فعنها أشياء حادثة. والعلماء القرآن أنفسهم يذكرون هذا الأمر، أنها لكن كان في الإمكان يتركوها كلهجات، لكن أن يضيفوها باعتبارها قراءات، ثم صار البعض يعتبرها وكأنها أنزلت، يعني جبريل عليه السلام يأتي لرسول الله فيقرأ له، يقول له هذه قراءة كذا، هذه قراءة كذا. طبعا هذا مستحيل عقلا أن يكون هذا الأمر، وكذلك كبار علماء المحققين يذكرون هذا الأمر وأنها فقط أشياء حصلت بعد ذلك. يقول: أليست القراءات الآن تأتي تتعلق بنقاط أو بشكل ضمة أو فتحة أو أشياء من هذه؟ النص القرآني نفسه إذا أحد قال أن هناك قراءة هي تعقلون، يستطيع من يفهم بأنه لا، هذه يعقلون. حتى عندما قال، ولهذا حتى الطبري نفسه عندما يأتي القراءات يرجح بينها ولا يرى حرجا في ذلك، ولو كانت قرآنا كيف نرجح قرآن على قرآن؟ وبالتالي قال: عندما نطبق فقط اللغة العربية وقوانين اللغة العربية يمكننا اكتشاف أن هل الكلمة يعقلون أو تعقلون، أو قل أو قال إلى آخر، هذه كلها يمكن. ولذلك يعني هذا الطبري مع اعتماده عند الحشوية، وهو نفسه قام بهذا المنهج، منهج الحشوية في جمع النصوص، ومع ذلك كان يرجح بينها. يقول: إذن هل هناك تأثير على النص؟ يعني مثل ما يقول المستشرقون والمبشرون، يقول: لا، لا توجد تأثير على النص نهائيا. القراءات مع أنها قليلة، ما معناها أن كل كلمة فيها، ليس كل كلمة فيها قراءة، قراءات كلمات قليلة في القرآن الكريم وردت. ولذلك عندما نقول قراءة السبع وقراءة العشر يتصور الناس وكأن كل حرف له قراءة، وليس كذلك. يعني هذه في محال محدودة، وسنزيد إن شاء الله سنتكلم عنها بتفصيل في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.